بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويصح الحج والعمرة من قن ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، على ما تقدم في الصغير الحر. يعني يصح الحج والعمرة من عبد، القن هو العبد، من قن يعني من عبد ذكر كان هذا العبد أو أنثى، صغير أو كبير، يعني سواء كان هذا العبد ذكرا كبيرا أو صغيرا، أو كان هذا العبد أنثى صغيرا أو كبيرا، لما تقدم في الحر الصغير. وذلك لأن القن من أهل العبادة، العبد من أهل العبادة، فتصح العبادة منه، لكن لا يجزئه هذا الحج، ولا يجزئها هذا الحج إذا كانت جارية مملوكة عن حجة الإسلام. فالصحة شيء والإجزاء شيء آخر. فإذا كان هذا القن يعني هذا العبد صغيرا، فالمانع في حقه من الإجزاء سببه الصغر والعبودية، إضافة إلى العبودية الصغر. فإذا اعتق فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى التي هي حجة الإسلام. أما إذا كان العبد أو الجارية الأمة كبيرين فيصح الحج منهما، ولكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام لوجود المانع، وهو كمال الحرية، كمال الحرية. فإذا عتقا فعلى كل واحد منهما أن يحج حجة الإسلام. وأما ما وقع منهما من حج في حال العبودية فهو صحيح لكن نفلا. إذن العبد هنا المانع من أن يقع حجه عن حجة الإسلام أو أن يجزئه عن حجة الإسلام كمال الحرية، ليس بأهل، لأن الحرية عنده مفقودة فيقع نفلا. فإذا عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. نعم. وقوله لعدم المانع يعني في الصحة، قوله لعدم المانع يعني من الصحة. المانع هنا غير موجود الذي يمنع صحة الحج وصحة العمرة، إذا كان كبيرين بالغين، إذا كانت الجارية الأمة بالغة، إذا كان العبد الذكر بالغا وأحرما بالحج أو العمرة وأوقعاهما فالحج والعمرة منهما صحيحان، فلا يوجد مانع يمنع من الصحة. أما من الإجزاء عن حجة الإسلام فالمانع موجود وهو العبودية، فإذا عتق كل منهما وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. فقوله هنا لعدم المانع يعني من الصحة لا من الإجزاء، الإجزاء موجود، المانع منه موجود وهو العبودية. نعم. ويلزمان الخل البالغ بنذره لهما. نعم، يعني الحج والعمرة يلزمان القنة، يعني العبد البالغ بنذره لهما. إذا نذرت المرأة المملوكة الجارية، نذر العبد المملوك نذرا حجا أو عمرة أو نذراهما معا، فإنهما يلزمانهما بالنذر، يلزمانهما بالنذر لا بالحرية. هنا لزماهما الحج والعمرة، لزما العبد ولزما الأمة، لزماهما بالنذر لإيجابهما للحج والعمرة أو أحدهما على نفسهما، لا أنهما وجب عليهما بحكم البلوغ، لا، لأنهما ناقصا الأهلية ما داما عبدين، فيلزمانهما بالنذر، أما بالبلوغ فلا لأنهما عبدان. نعم. أما الصغير فلا ينعقد نذره. نعم، الصغير لا ينعقد نذره. لما؟ لأن النذر يحتاج إلى نية، إلى قصد، والصغير لا قصد له. نعم. ولا يجوز أن يحرم قن بنذر ولا نذر، ومثله مدبر وأم ولد وأم ولد، ولا أن تحرم زوجة بنذر حج أو عمرة إلا بإذن سيد وزوج لتفويت حقهما بالإحرام. نعم، قوله رحمه الله ولا يجوز أن يحرم قن بنذر ولا نفل، قال بنذر لأن النذر في حق القن كما قلنا حق العبد واجب، يجب عليه الوفاء به، أليس كذلك؟ يجب على الإنسان إذا نذر أن يفي بالنذر وجوبا لعموم الأدلة الواردة في ذلك. قال جل وعلا مادحا عباده المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك فقال دين الله أحق بالقضاء، فأصبح هذا دين في الذمة، النذر دين في الذمة. فلو نذر القن العبد حجا أو عمرة نفلا، يعني الآن نفل ما يجب عليه هو، لكن أوجب على نفسه هذا النفل، صار بالنذر واجبا عليه، فلا يجوز له أن يحرم بهذا النذر ولا هذا النفل. هذا العبد لا يجوز له أن يحرم بهذا النذر ولا بهذا النفل، وكذلك مثله المدبر، والمدبر هو الذي يعلق سيده عتقه على وفاته، فيقول إن أنا مت فعبدي زيد حر لوجه الله تبارك وتعالى، فهذا مدبر يعني عتقه دبر الموت. وكذلك أم الولد جارية ملك يمين يطأها سيدها، فلا تزال ملك، فإذا أنجبت فهي أم ولد. وكذلك الزوجة لا يجوز لها أن تحرم بنفل في الحج أو في العمرة، كذلك هؤلاء جميعا لا يجوز لهم أن يحرموا بالحج والعمرة إلا بإذن السيد وبإذن الزوج. فالعبد ذكرا كان أو أنثى لا يحرم بالحج إلا بإذن سيده، لأنه إذا أحرم به وذهب فات حق سيده فيه، وهو المنفعة، حاجته إليه، يعمل عنده، يقوم بأعماله. فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة سواء كان نذرا أو كان نفلا، أقول له لا يجوز لك أن تحرم بهما إلا إذا أذن لك سيدك، لأنك بذهابك لأداء الحج والعمرة يفوت حق سيدك عليك، وهو الخدمة، يفوت بسبب سفرك، فتتعطل أعماله المنوطة بك التي تقوم أنت بها، كالقيام في دكانه في متجره، كالقيام بشؤون أولاده الصغار، كالقيام بشؤون إيصال الماء إلى البيت، كالقيام بشؤون رعي غنمه أو إبله أو نحو ذلك. فهذا الحق للسيد إذا ذهب العبد تعطل، فحينئذ لا يجوز للعبد أن يحرم بنذر ولا بنفل إلا بإذن سيده. ومثله المدبر، مدبر كذلك معلق عتقه بالوفاة، لا يزال عبد حتى يحصل له الحرية، فلا يجوز له أن يحرم بالحج والعمرة إلا بإذن سيده. وهكذا أم الولد، وهكذا الزوجة، لا يجوز لهما الذهاب إلى الحج والعمرة إلا بإذن السيد والزوج. لماذا؟ لأن الزوج هنا يحتاج أيضا إلى أم ولده، يحتاج إلى الوطأ، ويحتاج إلى الخدمة، يحتاج إلى الوطأ أيضا في الزوجة، ويحتاج إلى خدمتها في بيته. فإذا ذهبت أم الولد أو ذهبت الزوجة فات حق الزوج بذهابهما، فات حق الزوج بذهابهما، وحق الزوج أوجب وآكد، حق الزوج أوجب عليهما وآكد من هذا النفل الذي أحرما به، فيقدم حق الزوج. الآن سيتكلم المصنف على هذه القضية لكن من صورة أخرى أو من ناحية أخرى، وهي ما إذا حصلت هذه المسألة لو أحرم العبد، لو أحرمت الجارية، لو أحرمت أم الولد، لو أحرمت الزوجة بهذا النسك بغير إذن الزوج أو السيد، فما الحكم؟ سيعالجه المصنف. نعم. فإن عقد القن والمرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج، فللزوج والسيد تحليلهما ويكونان كمحصر، ويأثم من لم يمتثل من قن وزوجة وزوجتين. يقول: إن عقد العبد، إذا عقد العبد الإحرام نفلا، وكذلك إذا عقدت الأمة الجارية الإحرام نفلا بغير إذن سيدهما، فماذا يكون الحل؟ ما العلاج؟ إذا لم يأذن لهما السيد فله تحليلهما، يتحللان، يجوز له أن يحللهما من إحرامهما. لماذا؟ لأنه محتاج إليهما، محتاج إليهما، ويأخذان حينئذ حكم المحصر الذي منع من الوصول إلى البيت. والله جل وعلا يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فحينئذ يمنعان من الحج هذا النفل الذي أحرم به أو العمرة لصالح السيد، ويتحللان كالمحصر تماما الذي منعه العدو أو منعه مانع شرعي آخر من الوصول إلى البيت. وإذا لم يمتثل القن فإنه يأثم، إذا لم يمتثل فإنه يأثم لعصيان سيده. ومثله أيضا الزوجة، لو أحرمت الزوجة بنفل، حج نفل أو عمرة نفل بغير إذن زوجها، لم يأذن لها، فجاء فقال: يا بنت الحلال، أنا محتاج إليك، كيف تسافرين وتتركيني؟ البيت محتاج إليك، الصغار ما يجدون من يقوم بهم. فأبت. فإذا كانت كذلك فإنها تكون آثمة وله المنع، لها له أن يصدها ويمنعها لمنفعته، وتتحلل كالمحصر. فإن هي عاندت وشاقت وأبت إلا السفر بالقوة فإنها تكون آثمة. نعم. وله وطء زوجته وأمته إذا أحرمتا بلا إذنه، إذا أمرهما بالتحلل وخالفا. نعم. يقول المصنف: للزوج وللسيد أن يطأ كل واحد منهما الزوجة أو الأمة إذا أمرها بالتحلل وأبت. إذا قال الزوج للزوجة: تحللي، فأبت، لن تسافري، فأبت، قالت: أنا قد أحرمت يا بنت الحلال، الوضع لا يسمح، فأبت، فله أن يطأها، له أن يجامعها. إذا أمرها بالتحلل الزوج وأبت حتى تأخذ حكم المحصر وتخرج من هذا الإحرام، أبت، فله أن يطأها ما دام أحرمت بغير إذنه وبغير رضاه مع قيام حاجته إليها، له أن يطأها، فيفسد بذلك إيش؟ إحرامها، لأنها عقدته بغير إذنه. وهكذا السيد إذا أمر جاريته التي أحرمت بالحج نفلا أو العمرة وأبت أن تتحلل مخالفة أمره له أن يطأها. نعم. ولا يجوز لزوج وسيد تحليلهما مع إذن لهما في الإحرام لوجوبه بالشروع. نعم. إذا أذن الزوج للزوجة استأذنته للحج فأذن لها أن تحج مع ابنها أو مع أخيها، لكن بعد ذلك تغير رأيه بعدما شرعت الزوجة في الإحرام قال لها لا لا تحجي، نقول له لا، لا يجوز لك أن تفسد إحرامها. لماذا؟ لأنك قد أذنت لها أولا، وما أنشأت النية إلا بعد الإذن، فسقط حقك في منعها. وهكذا السيد مع أمته مع جاريته إذا كان قد أذن لها فأحرمت بالحج أو بالعمرة ثم قال لها ما أستطيع الاستغناء عنك الآن، إذا حججت تتعطل المصالح عندنا مع أنه قد أذن لها قبل وقد تلبست بالإحرام، نقول ليس لهذا السيد أن يمنع الأمة من أن تتم نسكها حجا أو عمرة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد أوجب عليهما الإتمام بالشروع، قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، والزوجة هذه والأمة هذه قد دخلتا في الإحرام، وما دامتا قد دخلتا في الإحرام بإذنه وجب عليهما أن يتماه، فلا يجوز له أن يرجع عليهما ويطالبهما بفسخ الإحرام، لأن هذا النسك قد وجب عليهما الآن بالشروع حينما شرع ودخل في النية وتلبس بالإحرام أصبح واجبا، وقد دخلا في هذا الواجب بالإذن، فلا يجوز له أن يفسد عليهما. نعم. ويصح من زوج وسيد رجوع بإذن بإحرام قبل إحرامهما. نعم يجوز يا أخي، يجوز للسيد أن يرجع في إذنه لأمته ما دامت لم تدخل في الإحرام بعد، لم تتلبس بنية الإحرام، لأن الإحرام هو النية. وهكذا يجوز للزوج أن يرجع في إذنه لزوجته قبل أن تتلبس بنية الإحرام، فإذا كان ذلك قبل أن تتلبس الزوجة والأمة بنية الإحرام فإنه يجوز للزوج ويجوز للسيد أن يرجع في إذنه. أما إذا تلبست الزوجة بالإحرام ونوت وأهلت والأمة ونوت وأهلت فنقول له لا، لك الإذن والفسحة حتى قبيل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا. نعم. ومتى علم برجوع امتنع عليهما الإحرام. إذا علمت الزوجة أن زوجها رجع عن إذنه بلغها جاءها الابن قال يا أمه سمعت الوالد يقول والله أنا رخصت لأمكم لكني الآن راجع ما آذن لها طرأت لي طوارئ ما أستطيع. فإذا بلغها هذا العلم لم يجز لها أن تحرم، فهو كما لو منعها بلسانه. بلوغ العلم إليها كما لو منعها بلسانه، لا يجوز لها أن تنشئ بعد ذلك الإحرام. وهكذا الأمة متى علمت بتراجع سيدها عن الإذن الذي أذن به أولا فإنه لا يجوز لها أن تحرم. لماذا؟ لأنهما سيعرضان نفسيهما للعنت حينئذ، يعرضان نفسيهما للعنت والمشقة. فلذلك يقول المصنف متى علما، يعني الزوجة والأمة، برجوع امتنع عليهما الإحرام كما لم يأذن، يصبح كأنه لم يأذن تماما. نعم، كما لم يأذن الزوج والزوجة. نعم، وإلا فالخلاف في عقد الوديعة قبل عقده في عقد الوديعة له، والمذهب أنه ينعقد فيكون الحكم هنا كما لو لم يأذن. نعم، يقول رحمه الله متى علم، يعني الزوجة برجوع زوجها والسيد والأمة برجوع سيدها، فحكمهما كحكم علمهما بأنه لم يأذن لهما الزوج أو السيد، وإلا فالخلاف جار فيهما كما هو جار في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موكله له. يعني الآن أنا وكلت زيدا من الناس وكالة عامة أو خاصة بموضوع معين، فهل تبقى هذه الوكالة مع علمه بأني قد تراجعت عنها، أو أنها تستمر حتى أعلمه أنا؟ كما أن الخلاف هنا جاري، يقول الخلاف هنا جاري، ولكن الصحيح الذي عندنا في المذهب أنه ينعزل بالعلم إذا علم أن موكله قد رجع عن وكالته وألغاها، فإنه ينعزل. مثال ذلك زيد من الناس وكلته أنا وكالة عامة، علم بموتي، أنا مت يوم الثلاثاء الموافق 1 ذي القعدة عام 24، وأجرى المعاملات بناء على الوكالة من بيع وشراء وإجارة وفسخ ونحو ذلك، وجاءت الصكوك بعد وفاتي في تواريخها، فقام عليه الورثة فيحق لهم مطالبتهم لهذا الوكيل. لما؟ لأنه قد علم بالوفاء فانقطعت الوكالة فلا يجوز له. فلو ادعى أنه لم يعلم إلا الآن وقامت البينة على علمه قبل هذا الوقت، فإنه في الحقيقة تصرف وهو معزول، وما دام قد تصرف وهو معزول فهو حينئذ غير جائز التصرف. فإذا يقول وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موكله له، يعني يكون حينئذ هذا جار فيه كحال الوكيل. هل يعزل بالعلم أو أنه لا بد أن يعلمه موكله؟ والصحيح أنه ينعدل، فيكون الحكم هنا كما لو كما لو لم يأذن، يعني كما لو لم يأذن الزوج وكما لو لم يأذن السيد. ما دام الزوجة قد علمت أن زوجها رجع بإذنه، والأمة قد علمت أن سيدها قد رجع بإذنه، فإنه يحرم عليهما هذا الإحرام. نعم. قال الشيخ عثمان النجدي: فلا التحليل إذن، وإن لم يعلم من أحرم بالخلود. نعم. انتهى. ولا يصح الرجوع في إحرام بعد الإذن فيه وما قال أحرم. الشيخ عثمان أعد. قال الشيخ عثمان النجدي: فلا التحليل إذن، وإن لم يعلم من أحرم بالخلود. نعم. انتهى. نعم. يعني بناء على هذا الذي تقدم في الوكيل. نعم. وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موكله له، والمذهب أنه ينعزل يعني ولو لم يعلم هنا. نعم. فبناء على ذلك يقول له التحليل وإن لم يعلم من أحرم برجوع الزوج أو السيد. نعم. ولا يصح رجوع في إحرام بعد إذن فيه وبعد إحرام للزوج. نعم. تقدم هذا، يعني لا يصح لزوج لرجل أن يمنع زوجته من المضي في حجها أو عمرتها ما دامت قد شرعت في النية وتلبست بالإحرام بناء على إذنه السابق ولم يأتها علم برجوعه، فإنه لا يصح. نعم. وهكذا الأمة مثله تماما، لأنهما قد شرعا ولزمهما الإتمام بالشروع. نعم. ولا يجوز لزوج وسيد تحليل زوجة وحن أحرم بنذر أذن فيه. أذن فيه. ولا يجوز لزوج وسيد تحليل زوجة وحن أحرم بنذر أذن فيه زوج وسيد للخير والزوجة. نعم. وهذا من عدل الإسلام ولله الحمد، وهذا قول علماء الإسلام يبين الأحكام الشرعية التي جاء بها هذا الشرع المطهر. فكما سبق ذكر حق الزوج والسيد، هنا ذكر حق الزوجة والأمة والقن. فكما أنه لا يجوز لهما الإحرام بغير إذن الزوج والسيد، فهكذا لا يجوز أيضا لزوج وسيد تحليل زوجة وتحليل أمة أو عبد قد أحرم بنذر أذن فيه الزوج لزوجته والسيد لعبده ذكرا كان أو أنثى. لماذا؟ لأنهما إنما أنشأ هذا الإحرام بإذنيهما، وما داما قد أذنا فلا يجوز لهما بعد ذلك أن يرجعا فيفسدا عليهما، لأنه قد وجب عليهما الإتمام بالشروط. نعم. فإن لم يحدث في الإحرام بالنذر فلسيد التحليل بإذنه منه، وليس الزوج تحليل زوجته منه لوجوبه عليها كالواجب في أصل الشرع. نعم. فهنا فارقت الزوجة العبد إذا لم يأذنا في الإحرام، إذا لم يأذنا في الإحرام بالنذر، لم يأذن الزوج لزوجته ولم يأذن السيد لأمته في أن تحرم بنذرها بوفاء نذرها، فحينئذ تفصيل، فللسيد أن يحلل قنه منه إذا لم يأذن كالمحصن. وأما الزوج في تحليل زوجته لا، لأنها ليست جارية ملكا له، وهذا واجب عليها وقد عقدته في ذمتها، ووجوبه عليها كالواجب بأصل الشرع، كما لو نذرت أن تصلي لله تبارك وتعالى ركعتين أو أربعة أو خمسة عشرة أو نحو ذلك، فإنه ليس له ذلك، فهو واجب عليها بأصل الشرع، وهي مكلفة مخاطبة، ليست كالأمة، ليست كالعبد. أيضا العبد لا بد من إذن سيده لأنه يفوت بذهابه، أما الزوجة فهي مكلفة وهي حرة بالغة مسلمة عاقلة، فليس للزوج أن يحلل زوجته إذا أحرمت بغير إذنه في نذر. فهذه الصورة التي تفارق فيها الزوجة الأمر. نعم. ولا يمنع زوج زوجته من حج فرض، من حج فرض، من حج فرض. ولا يمنع زوج زوجته من حج فرض. نعم. كملت شروطه. نعم. ونفقتها عليه بقدر نفقة الحدث وما زاد من مالها. نعم. ويستحق لها استئذانا، فإن أذن وإلا حج بمحرم، فلو لم تكمل شروطه فلا تمنعها من الخروج إليه ومن الإحرام به لتفويتها حقه فيما ليس بواجب عليها. نعم. يقول: ولا يمنع زوج زوجته من حج فرض. الحج إذا كان فريضة على الزوجة واكتملت الشروط فإنه ليس له أن يمنعها من ذلك، ونفقتها تكون عليه، على هذا الزوج، ومقدارها كمقدار نفقة الحضر مقيمة، كمقدار نفقته عليها في حال الإقامة. كم الحج مدته؟ 10 أيام. كم نفقتها فيها؟ يعطيها نفقتها، وما زاد عن هذا المقدار فيكون من مالها، ويستحب لها استئذانه، استئذان الزوج. وأيضا يستحب للزوج ألا يمنعها من غير سبب صحيح، فلا يجوز له منعها من أداء الفريضة إذا لم يكن هناك مانع صحيح. فإن أذن وإلا حجت بمحرم من محارم الآخرين كأخ وأب وابن أخ وابن أخت وعم ونحو ذلك من المحارم، أما إذا لم تكتمل شروط الحج في هذه المرأة فله للزوج أن يمنعها من الخروج إذا كان هذا الحج غير واجب، للزوج أن يمنعها من الخروج إذا كان هذا الحج غير واجب. وكذلك له أن يمنعها من الإحرام به إذا أدركها في الميقات قبل أن تحرم، له أن يمنعها من الإحرام به، لأن ذهابها إلى هذا النسك غير الواجب يفوت حقه الواجب عليها، فتعارض حينئذ حق واجب عليها وهو قيامها بحق الزوج، ونسك مستحب ليس بواجب مسنون. فلما تعارض الواجب والمسنون قدم الواجب وهو حق الزوج وهو حق الزوج، أما الفرض فلا، تقدم الكلام فيه. نعم. قال الشيخ عثمان: فلو لم تكن شروط الوجوب بل شروط الإجزاء عن سوى الانقطاع بدليل أنه لو كان نفلا في حق غيره استطيعا لملك تحليلها. والحاصل أنه متى أحرم الحر المسلم المكلف غير المستطيع فإنه يلزمه المزي فيه، يلزمه المزي فيه ويجزئه ذلك عن حجة الفرض، بحيث أنه لو استطاع بعد ذلك لم تلزمه إعادته رجلا كان أو امرأة. انتهى. نعم، لأن الاستطاعة إنما هي شرط للوجوب فقط لا للصحة. يعني لو أن رجلا مريضا لا يستطيع ثم تكلف الحج، تكلف الذهاب إلى الحج بأن استأجر له من يقوم به فيحمله أو يدفه على العربة أو نحو ذلك، فإنه لو تكلف وهو غير مستطيع قد عذره الله جل وعلا فجاء بالحج، فإنه حينئذ يصح حجه هذا ويسقط به الفرض عنه، فلو استطاع بعد ذلك لم تلزمه الإعادة. كيف؟ لو صح من مرضه، لو قالوا له أنت المرض الذي فيك الغالب عليه عدم البرء لا يرجى برؤه، فشفاه الله جل وعلا. وأخطأ قول الأطباء هنا، وكان قد تكلف الحج وهو في حال متعبة جدا له، نقول له حجك الأول صحيح ولا يجب عليك أن تحج، لأن الاستطاعة إنما هي للوجوب، وأنت قد تكلفت وتجشمت العنا وصبرت على التعب فوقع الحج منك صحيحا، فالصحة حاصلة ومجزئ حجك هذا عن حجة الفريضة وحجة الإسلام. نعم. ويأتي أن الاستطاعة شرط للوجوب فقط لا للصحة والإجزاء. سيأتي. نعم، في الشروط، بمعنى أنه لو تكلف من يصح منه الحج كما ذكرنا وقع الحج منه صحيحا. نعم. وإذ أحرمت بحج المرء الذي لم تكن شروطه بلا إذنه لم يمكن تحليلها بوجوب إتمامه بشروعها فيه. يعني هذه الزوجة إذا أحرمت الزوجة بحج الفرض الأول، حج فرض كملت شروطه ما عدا المحرم، أبى أن يخرج معها فلها أن تأخذ محرم غيره. هنا أحرمت بحج، الزوجة أحرمت بحج فرض لم تكتمل شروطه وبلا إذنه، فإنه ليس له أن يحللها. لما؟ لأنها قد شرعت فيه، بمجرد الإحرام قد شرعت فيه، والزوجة تخالف كما قلنا الأمة، فليس له أن يحللها من حجها هذا لوجوبه عليها بشروعها، فيجب عليها الإتمام تتم. نعم. وليس للزوج بيعها من العمرة الواجبة إذا كملت شروطها، ولا تحريمها منها إذا حرمت بها، وإن لم تكن شروطها لوجوبها بالشروع فيها للحج. لما تقدم أو كما تقدم معنا في الحج يقال هنا في العمرة سواء، ليس للزوج منع الزوجة من العمرة الواجبة إذا كملت شروطها. وقد تقدم معنا أن قلنا إن العمرة كالحج واجبة في أصح قولي العلماء، تذكرون ذلك؟ فالعمرة ما دامت واجبة كالحج فليس للزوج أن يمنع الزوجة من العمرة الواجبة إذا كملت شروطها في الزوجة، وليس له أيضا تحليلها منها إذا أحرمت بها وإن لم تكتمل شروطها. الصورة الأولى ليس له أن يمنعها من العمرة الواجبة. الصورة الثانية أحرمت بالعمرة ولم تكتمل شروطها، فهل له أن يحللها منها؟ لا، فليس له أن يمنعها من العمرة الواجبة وليس له التي اكتملت شروطها، وليس له أيضا أن يمنعها من العمرة إذا شرعت فيها أحرمت بها ولو لم تكتمل شروطها، لأنها قد وجبت عليها بالشروع ما دام وقد تلبست فيها بالإحرام، فإنها تجب عليها بالشروع فيها لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فهي كالحج فحكمها كما تقدم في الحج قبل قليل سواء. نعم. ومن أحرمت بواجب حج ومن أحرمت بواجب حج أو عمرة بأصل الشرع أو النذر فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحل معاه، لم يجوز أن تحل من إحرامها لوجوبه ويقع عليه الطلاق، وتصير في هذه الحال بلا محرم إن لم يكن معها غيره ممن يسمح أن يكون محرما لها. وهذه مشكلة والفقهاء تعرضوا لها، وهي تتكرر وتحصل. فلو أن امرأة أحرمت بواجب حج أو عمرة بأصل الشرع، يعني الحج الفريضة، أو بالنذر أوجبت الحج والعمرة على نفسها، فحلف زوجها عليها لا تطيعه، لأنها قد تلبست بالإحرام. بل ولو حلف زوجها بالطلاق الثلاث، لو قال لها بالطلاق الثلاث ألا تحجي وهي قد أحرمت، وهذا يأتينا نسمعه، ما ترك الفقهاء رحمهم الله تعالى شيئا. فلو حلف عليها زوجها بالطلاق الثلاث وكانت قد أحرمت بحج واجب أو بحج وجب بأصل الشرع أو بحج أوجبته هي على نفسها بنذر، فحلف عليها زوجها بطلاق الثلاث ألا تحج هذا العام وهي قد أحرمت، لم يجز الجواب الفتوى، لم يجز لها أن تحل من إحرامها. نقول للزوجة أنت قد أحرمت، ما دمت أحرمت بحج واجب بأصل الشرع يعني الحج الفريضة، أو أحرمت بحج واجب بالنذر عليك، نذرت ثم أحرمت بهذا الحج الذي وجب عليك بالنذر، ما دمت قد أحرمت في الصورة الأولى أو في الصورة الثانية، فلو حلف عليك زوجك بالطلاق فإنك لا تحلين من إحرامك. لماذا؟ لأنه قد لزمك الإتمام له بالشروع فيه، وما دامت قد أهلت وأحرمت دخلت في النية فإنها قد دخلت فيه، فيجب عليها أن تكمل هذا النسوك ويقع عليها الطلاق، فتصير في هذه الحالة واقع الطلاق عليها وتصير بلا محرم إن لم يكن معها محرم غيره كابن أو أخ أو أب أو عم أو ابن أخت أو ابن أخ أو ابن ابن أو ابن بنت ونحو ذلك من المحارم. تصير في هذه الحال إذا لم تجد محرما يصلح تصير في هذه الحال بلا محرم إذا لم يكن معها غير هذا الزوج محرم لها، فأبى وحلف عليها بالطلاق وأبى أن يرافقها، فنقول إنها تصير وليس لها ترك فريضة الله تبارك وتعالى خوفا من الوقوع لهذا الطلاق، يقع الطلاق وتصير في أداء هذا أداء هذا النسب الذي قد تلبست به. نعم. وإن أرسل قند حجه حجه بوزن فيه قبل التحدث الأول مضى مفاسد. هذا طبعا المذهب كله هذا المذهب. نعم. وإلا هناك رواية أخرى أنها حينئذ في مثل هذه الحال تكون إذا وصلت هذه المرحلة وصلت إلى هذه الصورة تكون حكمها كحكم المحصر، حكمها كحكم المحصر، تتحلل كمن منع عن البيت، كمن منع عن البيت، تنحر هديها وتحل من إحرامها. وهذا خلاف المذهب، لكن المذهب الذي تقدم والذي يظهر لي أن خلاف المذهب أولى، الذي يترجح عندي أن خلاف المذهب أولى، تحل كالمحصر وتحفظ بيتها وولدها وزوجها ويهيئ الله لها الحج إن شاء الله من قابل. وذلك بناء على القاعدة أن درء المفسدة مقدم، وذلك لما في الطلاق من إفساد لحال الأسرة، لما في الطلاق من إفساد لحال الأسرة. وإهلاك ربما للنفس وللعيال. فللزوجة هنا أن تتحلل كالمحصر وتخرج من هذه الورطة. وهذا القول الآخر الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، أما المذهب وهو الذي سمعتم وتعليله ما سمعتم والذي تطمئن إليه نفسي هو هذا، لما فيه من الخروج من هذه الورطة العظيمة. نعم. إذا حلف الكلام كله إذا حلف بالطلاق بالثلاث، أما إذا كان مجرد حلف فالحلف فيه كفارة وأمره يهون لأن الله جل وعلا يعفو ويتسامح، لكن إذا ضيق على نفسه وأبلغها إلى هذه الدرجة حلف بالطلاق الثلاث معنى هذا ستذهب الأسرة وينفصل الرابط الذي يقوم عليه هذا البناء، فنقول لها أنت كالمحصر فتحللي والحمد لله جعل الله لك فسحة. نعم، لأن هذا فيه هلاك وإفساد لكثير من المصالح. نعم. وإن أفسد قند حجه بوجه فيه قبل التحلل الأول مضى بفاسده وقضاه أحل. وإن أفسد قند حجه بوجه فيه قبل التحلل الأول مضى بفاسده وقضاه أحل. نعم، مثل الحر سواء، العبد لو وطئ في حجه قبل التحلل الأول في عرفة مثلا، لما جاء يوم عرفة وطئ زوجته قبل أن يذهب إلى عرفة وهو في ميناء، فأفسد حجه قبل التحلل الأول، فحينئذ نقول له يمضي في هذا الحج الفاسد ويقضيه من عام قابل كالحر سواء. نعم. ويصح الوضاء من بنت مجنب في رجله لأنه وجب فيه، فصح كالصلاة والصيام بخلاف حج الإسلام. نعم. وليس لزيده من حكم القضاء إن كان شرع فيما أفسده من حج أو عمرة بإذنه، لأن من السيد فيه إذن للموجب. نعم. من موجبه قضاء، ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفور. نعم. لم يكن أذن السيد، مليء بالمسائل هذا. نعم، مليء بالمسائل. نعم. فإن لم يكن أذن السيد فله منعه منه جنة. نعم. يقول ويصح القضاء من قن مكلف في ربه، يصح القضاء لهذا الحج الذي أفسده في حال رقه، في حال عبوديته، هو حج وهو عبد فأفسده، فألزمناه بالقضاء كما نلزم الحر سواء، فيصح القضاء منه ولو في حال رقه، في حال عبوديته. لماذا؟ لأنه قد وجب عليه وهو رقيق، فصح منه كالصلاة والصيام. الصحة شيء والإجزاء شيء آخر كما قلنا قبل قليل في الحج. يصح القضاء بخلاف حجة الإسلام، وليس لسيده منعه من قضاء إن كان شرع فيما أفسده من حج أو عمرة بإذنه. يعني إذا كان هذا النسك الذي أفسده بالوضع فيه قبل التحلل الأول كان قد أذن له فيه سيده، فما دام قد أذن له فيه سيده فليس له منعه من قضائه. واضح؟ إذا كان هذا النسك الذي أفسده هذا العبد على نفسه كان قد أذن له فيه سيده فليس للسيد منعه من قضائه. لما؟ لأن إذن السيد فيه إذن في موجبه، إذن في موجبه، ومما يوجبه هنا قضاء ما أفسد، إذن في موجبه، إذن السيد له في هذا النسك إذن له في موجبه الذي يوجبه عليه، كما لو تحمل فيه كفارة يدفعها السيد كما تقدم معنا بالأمس، أليس كذلك؟ فهكذا إذن السيد فيه إذن في موجبه، ومما وجب عليه في هذا النسك الذي أفسده قضاء ما أفسده على الفور، فنقول للسيد ينبغي لك ألا تمنعه. لما؟ لأنك قد أذنت له في أصله الذي أفسده، فأفسده فوجب عليه قضاؤه على الفور فهو من موجبه، فيجب عليك أن تأذن له الآن. أما إن لم يكن أذن له فله منعه منه كالنذر. إذا لم يكن السيد أذن للعبد في هذا الحج أو في هذه العمرة فأفسدها العبد أو أفسد العبد الحج، نعم، فنقول لا يجب عليه أن يأذن له، بل له أن يمنعه له الحق أن يمنعه، لو منعه له الحق من ذلك. لما؟ لأنه هو الذي أوجبه على نفسه بشروعه فيه من غير إذن سيده، لأن العبد هو الذي أوجب على نفسه هذا النسك بشروعه فيه من غير إذن سيده، وما دام كذلك فهو الذي يتحمل التبعة، فوجب عليه من غير إذن سيده بسبب شروعه فيه، فهو كالعبد الذي ينذر على نفسه هذا النسك فيلزم نفسه به سواء، ليس بواجب عليه لكن هو الذي أوجبه على نفسه بالنذر، وهنا هو الذي أوجبه على نفسه بالشروع فيه بغير إذن سيده. فلما كان للسيد أن يمنعه من الشروع في هذا النسك الذي شرع فيه، أو من إتمام هذا النسك، من إتمام هذا النسك الذي شرع فيه بغير إذنه، فله أيضا أن يمنعه من الذهاب إلى هذا النذر الذي أوجبه على نفسه. نعم. ثم لما كانت الصورة هذه مشابهة لهذا كان للسيد المنع، لما كانت الصورة صورة إيجاب العبد للحج أو العمرة على نفسه بالنذر، نعم، كان للسيد أن يمنعه، كان للسيد أن يمنعه. فمثله حينما شرع في الحج بغير إذن سيده فأفسده، فللسيد أن يمنعه لأنه لم يأذن له في أصل موجبه. نعم. وإن عرفت منه قبل أن يحجب القضاء لزمه أن يمتنع بحد الإسلام لأنها آية، فإن خالف فبدا بالقضاء فحكمه كالحكم يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام ويقطع عن حجة الإسلام ثم يقضي بالقضاء. نعم. هنا يقول إن القن إذا عتق قبل أن يأتي بالقضاء بعد الحج في محرم في ربيع في رجب اعتقه سيده قبل أن يأتي الحج القادم، فهنا إذا اعتق قبل أن يأتي بالقضاء لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام الفريضة لأنها آفة أوجب، هذه بها يستقيم دينه وهي ركن. فإن خالف وبدأ بالقضاء لظنه وفهمه أن القضاء أوجب فحكمه حينئذ كالحر إذا بدأ بنذر أو غيره، يعني كأن أراد أن يحج عن غيره، لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق لي، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا الحر، هذا الحر إذا كان قد أوجب على نفسه الحج بنذر وهو لم يحج حجة الإسلام فظن أن النذر آكد فقال أنا أبدأ بالنذر وبعد ذلك حجة الإسلام، أو أراد أن يتبرع عن أبيه الميت فيحج عنه حجة الإسلام فأحرم عن أبيه أو أمه فهو لم يحج حجة الإسلام، نقول يقع هذا الإحرام الذي هو نذر أو عن أبيه أو عن أمه أو عن أخيه أو صديقه يقع عن نفسه هو، ينقلب تلقائيا عن نفسه فيقع حجة الإسلام، فيقع عن حجة الإسلام. فهكذا أيضا القن إذا عتق قبل أن يقضي صار حرا فظن أن الأوجب عليه قضاء الحج الفاسد فأحرم به في نية عن الحج الفاسد قضاء، فإنه كالحر تماما، ينقلب عن حجة الإسلام ثم يقضي من قابل، ثم يقضي من قابل. وقد تقدم معنا بالأمس أنها تجزئه عن هذا وهذا، وسيأتي. نعم. قال في منتهى وشرح: وإن عقب قن بالحجة الفاسدة أو باع الحر بالحجة الفاسدة وكان عشقه أو بلوغه في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت الحجة الفاسدة صحيحة مضى فيها كالحر وقضاها وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام وحجة القضاء لأن القضاء يحكي الأداء. نعم، تجزئه هذه الحجة حجة الإسلام عن الحجتين، هذا هو الصحيح. لو عتق وحج في ظنه أن هذا حج القضاء للحج الذي أفسده، فنقول له إنها تكون حجة الإسلام، وحجة الإسلام هذه تدخل فيها حجة القضاء، فتجزئك هذه الحجة عن الإسلام وتكون حجة القضاء لأن القضاء يدخل فيها. نعم. فقوله في حال تجزئه عن الفرض أي بأن كان، هذا تكلمنا عليه أيضا بالأمس. نعم، إذا كان قبل الدفع أو بعده ويمديه العود. نعم. فقوله في حال تجزئه عن الفرض أي بأن كان ذلك قبل الدفع من عرفة أو بعده وعاد ووقف في وقت الوقوف ولم يكن سعى بعد طواف الوقوف لحجه او قرانه كما مر، اما ان مرق بعد الوقوف ولم يحج ثانيا فانه لا تفسده حجه القضاء عن حجه الاسلام والقضاء. نعم، هذا تقدم بالامس الكلام عليه. نعم. قال المحب بن نصر الله بن نصر الله البغدادي: واذا لم تفسده فليس له فعل حجة القضاء قبل حجة الإسلام، فإن أحرم من القضاء انصرف إلى حجة الإسلام ويبقى القضاء في ذمته كالعبد إذا أفسد حجته ثم عقد، فإنهم ذكروا ذلك فيهما. انتهى كلام ابن نصر الله. وتقدم قريبا الكلام عليه، والصحيح أنه إذا حج حجة القضاء في اعتقاده انقلبت عن حجة الإسلام، وإذا كانت كذلك أجزأته هذه الحجة عن حجة التي هي حجة الإسلام وحجة القضاء. نعم. وقيل بجنايته بفعل محرور بإحرامه كحر المعصب بالفجة بالثوب. نعم. وقيل بجنايته بفعل محرور يعني عبد، وعبد في جنايته. نعم. بفعل محرور بإحرامه كحر معسر معسر بالفدية بالثوب. نعم. فإن مات العبد ولم يزل، يعني أن جناية فعل المحظور من العبد في حال إحرامه، يعني أن جناية فعل العبد المحظور، الجناية التي تصدر من العبد بفعل محظور في الإحرام، يكون هذا العبد حكمه كحكم المعسر الحر المعسر عن الفدية، يكون له الصوم. هذا معنى قوله: وقن في جنايته بفعل محظور في إحرامه كحر معسر في الفدية بالصوم، يعني أن هذا القن هذا العبد في جنايته بارتكابه لمحظور من محظورات الإحرام يكون كالحر المعسر، لا عليه الصوم، لأنه ما عنده مال، هو بنفسه مال، العبد مال يباع ويشترى، فهو كالحر المعسر عليه الصوم إذا لم يؤدي عنه سيده فهو معسر، فيكون حينئذ كالحر المعسر عليه الصوم. فإن مات سيأتي. نعم. فإن مات العبد ولم يصم ما وجب عليه يعني الذي جنى جناية في إحرامه بفعل محظور وصار كالمعسر ليس بحقه إلا الصوم، لكنه لم يصم ما وجب عليه، فما الحل؟ هذه مسألة أخرى. نقول يسن لسيده، سيده يسن له أن يطعم عنه، يسن له أن يطعم عنه ليبرئ ذمته. ولا يصوم عنه لأنه لا يجب عليه، لأنه لا يجب عليه. وإنما يسن له من باب البر والإحسان في إبراء ذمة عبده. نعم. وإن حدث الفتن لحسع عدو منعه من الحرم أو حلله سيده لعدم إذنه له لم يتحلل. وإن تحلل أعد. وإن تحلل الفتن لحسع عدو نعم منعه من الحرم أو حلله سيده لعدم إذنه له لم يتحلل قبل الصوم كحر محسن ومحسن وأعتر. كحر أحصر وأعسر، أحصر من قبل غيره منعه، وأعسر لا يجد. هذه مسألة أخرى. نعم. كحر أحصر وأعسر فيصوم عشرة أيام بنية التحلل ثم يتحلل. هذه مسألة أخرى. يقول إذا تحلل القن يعني العبد لحصر عدو، يعني إذا تحلل القن بسبب الإحصاء حصره عدو من أن يصل إلى البيت إلى الكعبة، أو أن سيده الذي لم يأذن له حلله، نعم منعه من أن يذهب قال لابد تحل، فالآن هذا العلاج الذي تقدم كله الآن هنا علاجه. فإذا كان أحصر هذا العبد أو منعه سيده وطلب منه أن يتحلل، نعم فإنه لا يحل قبل الصوم، يبدأ بالصوم أولا فيصير حينئذ كالحر الذي أحصر وهو معسر ما يجد الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فيكون حينئذ حكمه كحكم الحر الذي حصره العدو عن البيت وهو غير موسر بل هو معسر، فيكون في حقه الصيام، يصوم عشرة أيام أولا بنية التحلل ثم يتحلل، ثم يتحلل. واضح؟ العبد إذا منع من البيت الحرام أو أوجب عليه سيده البقاء ولم يأذن له بالذهاب إلى مكة ولكنه قد تلبس بالإحرام فقال يجب أن تتحلل، نقول نعم تحلل لكن لا يحل إلا بعد أن يصوم عشرة أيام، فيكون حينئذ كالحر الذي لا يجد فدية الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهو كالحر المعسر. الحر إذا أعسر ولم يجد الهدي ينتقل إلى ما؟ إلى الصوم، أما العبد فينتقل إلى الصوم مباشرة كالحر المعسر تماما، فأولا يصوم ثم بعد ذلك يتحلل. طيب ستأتينا مسألة أخرى وهي إن لم يأذن له السيد في الصيام، إذا كان سيده أيضا ما يأذن له في الصيام يقول له نحتاجك في العمل، ما الحل؟ نعم هذه مسألة أخرى يعني مرتبة تسلسلية. نعم. وهذا من جميل ما في كتب الفقه، أنها تجمع المسائل الخاصة بموضوع واحد ولا تغادر منها شيئا. نعم. وليس للسيد من يحدثني من الصوم نص عليه. نعم. بلي بأصل الشهر فهو رمضان. نعم. فلو قال له أنا أحتاجك في الخدمة ما يمكن تصوم، نقول له وماذا يفعل؟ لا سمع لك هنا ولا طاعة. هذا الآن الصوم عليه لا يخرج من النسك إلا به، لا يخرج من هذا الإحصار إلا كما أن الحر لا يخرج من الإحصار إلا بواحد من اثنين، إما أن يهدي فما استيسر من الهدي، وإما أن يصوم وهو الآن يصوم. فالعبد لا يجد، فهو كالمعسر الحر، كالحر المعسر، فما في حقه إلا الصيام، فقد توجب عليه، وليس لك أن تمنعه من الصوم الذي يخرج به من الإحرام، ليس لك أن تمنعه من الصوم الذي يخرج به من الإحرام، فنقول له صم، لأن هذا الصوم واجب عليك، واجب عليك بأصل الشرع، بأصل الشرع، والشرع الآية التي ذكرناها، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. فالشاهد هذا الصوم الآن واجب عليه، لا مخرج له من النسك إلا به، فليس للسيد أن يمنعه منه، فنقول إنه يصوم لأن هذا قد وجب عليه، فهو كرمضان لا يستأذنك فيه، يصوم. نعم. إذا دفع عنه الحمد لله، إذا دفع عنه تبرع بأن يدفع عنه الهدي الحمد لله، لكن نحن نفترض أسوأ الحالات والاحتمالات، وهو أنه سيده شحيح لا يعطيه، فحينئذ ما له إلا الذي يملكه هو، والذي يملكه باستطاعته هو أن يكون كالمعسر ينتقل إلى الصوم مباشرة، فإذا أراد أن يقوم عنه بهذا ويدفع له المال الحمد لله. نعم. نعم، هذا هو يفرق بينه وبين ما أوجبه هو على نفسه متسببا فيه ولم يكن واجبا عليه كالنذر. نعم. وإن أفسد الصوم حجه بأن وطئ فيه قبل التحلل الأول صام عن بدن. الآن يذكر الجزاء، يذكر الجزاء أيضا عليه فيما أفسد. نعم. وإن أفسد منه حجه بأن وطئ فيه قبل التحلل الأول صام عن بدنة 10 أيام كحر المعسر، وكذا إن تمتع منه أو قرن أو أفسد عمرته صام عن الدم 10 أيام ثلاثة في الحج و7 إذا رجع، لأنه لا مانع. نعم، هكذا يقول الآن، يبين الجزاء الواجب على القن. القن إذا أفسد حجه، الكلام الذي تقدم قلنا سيأتي الكلام عليه ما يتعلق بالكفارات، فإذا أفسد القن حجه بأن وطئ فيه قبل التحلل الأول صام 10 أيام، لأنه يجب عليه بدنة، الحر يجب عليه بدنة والقن مثله، ما قلنا يمضي كحر، يجب عليه المضي فيه في فاسده كحر. هنا الآن ماذا يجب عليه من كفارة؟ إذا أفسد حجه بأن وطي قبل التحلل الأول عليه بدنة، لكن لكونه لا مال له يصوم 10 أيام كالحر المعسر، 3 في الحج و7 إذا رجع، لأنه لا مال له، لأنه لا مال له، سواء كان هذا الحج إفراد أو تمتع أو قران أو أفسد عمرة كذلك. نعم. أو أفسد عمرته صام عن الدم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، لأنه لا مال له، هذا هو التعليل، لأنه لا مال له، فانتقل إلى الصيام، الصيام يجب عليه في مقدوره وواجب عليه بأصل الشرع. نعم. وإن أفسد وحكم المدبر والمجازف والمعلم عذره بسبب والمبعض حكم الفن فيما ذكر مثل الفن أيضا المدبر، وذكرنا لكم الذي علق عتقه بالوفاة، والمكاتب الذي يسعى في فكاك رقبته من أسياده، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما دام بقي عليه فهو حكمه حكم القن حكم العبد، كذا المعلق عتقه بصفة، وكذا المبعض أيضا بعضه حر وبعضه عبد، كذلك حكم هؤلاء جميعا حكمهم حكم العبد فيما ذكر، يعني ينتقلان إلى الصيام، ينتقلون إلى الصيام، فحكمهم كحكم الحر المعسر لأنه لا مال له. نعم. ومشتري الفن المحرم كبائعه لتحريره إن كان أحرم من الإذن بائعه وفي عدمه إن كان أحرم من الإذن. وهذه أيضا دقيقة أخرى، مسألة أخرى، لو اشترى عبد الصمد عبدا، اشتراه محرما من سيده، لما وصل إلى الميقات أحرم مع سيده، فلما نزل ديار هذيل اشتراه عبد الصمد، وهذيل بعد الميقات، ميقات نجد السيل الكبير قرن المنازل، اشتراه عبد الصمد فوجد هذا العبد محرما، فنقول ماذا حكم هذا الإحرام؟ نقول نرجع إليه في أصله، إن كان هذا الإحرام بإذن سيده فليس للسيد الآخر الثاني عبد الصمد أن يحلله منه، وإن كان بغير إذن سيده فقد انتقلت السيادة إلى السيد الثاني فهو بالخيار، إن شاء أن يمضيه أمضاه، وإن لم يشأ أن يمضيه فله أن يحلله، فله أن يحلله، لأن السيد الثاني قائم مقام السيد الأول، فهما بالحكم سواء. نعم. وللمشتري فسخ البيع إن لم يعلم بإحرام القن، هذه مسألة أخرى، يعني اشترى هذا العبد يظن أنه غير محرم، لو فرضنا أن هذا العبد لباسه لباس العرب الأولي، ما يعرف يلبس ثوب، لبسه طول حياته إزار ولده، فظن أن هذا اللباس المعتاد عنده، فوجده لباس الإحرام، وجده قد أحرم، فهو بالخيار، له أن يفسخ البيع، إذا أراد له أن يفسخ البيع، إذا لم يكن علم بإحرامه، لأن الإحرام من القن يفوته مصالحه، قد يريده هو للعمل في الحج، ينزل به ليشتغل في الحج ويعمل يشتري ويبيع أو يحتطب أو يحمل ونحو ذلك، يكاري يؤجره، لكن وجده محرما فيشق عليه، فلا ما دام لم يعلم فإن هذا يفوت عليه المنافع بمدة الحج، فله أن يفسخ البيع. نعم. لما فيه من تفويت منافعه عليه مدة الحج. نعم. ولكن إذا إحرامه بإذن البائع. نعم، إذا وجد إحرامه بإذن البائع لم يعلم أولا أنه محرم، وهو لا يريده أن يكون محرما، وكان إحرامه بإذن البائع، فله أن يعود في البيع ويعيده إلى سيده، وليس له أن يحلله من إحرامه، لأنه قد أحرم من بإذن سيده، ونحن نقول لا، لكن لك حق الرجوع إلى من بعت، من اشتريت منه، فترجع بمالك ما دمت تزعم أنه يفوت بإحرامه المنافع عليك. نعم. فإن ملك مشتري تحليله بأن كان أحرم بلا إذن البائع فلا فسخ، يشتري بأنه محرم ولم يشترط عدم الإحرام فإذن البيع صحيح ولا ينفسخ. لكن الكلام في الصورة الأولى التي لم يعلم بأنه إيش؟ أنه محرم. وتصورناها جميعا فيما لو كان لباسه لباس الإزار والرداء فظن أن هذا عادته، فتبين أن هذا لباس إحرام، فيكون حينئذ عدم العلم سببا في الفسخ، لأنه يمنع ويفوت عليه مصالحه. وعند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الذي يجعلني أقول لكم قراءة كتب الفقه فيه نفع عظيم. هذا يقول: هل يجوز منعها من حج النفل مطلقا؟ وهل يمكن قياس هذا بحديث لا تمنع إماء الله؟ لا، منعها من حج النفل له المنع كما تقدم معنا، إذا كانت لم تشرع. أما إذا شرعت فلا، في الزوجة. أما إذا شرعت فلا، ولا يمكن أن يقاس على هذا، لأن مدة الصلاة والخروج لها تختلف عن مدة الذهاب إلى الحج، تلك تطول ويتضرر فيها السيد والزوج، وهذه لا تطول، والله أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.